هذا السائل يسأل يقول: رجل طلق زوجه مرتين، وفي المرة الثانية كانت حاملا في شهرها الثالث، فهل يقع الطلاق وهي حامل؟ نعم، الطلاق للمرأة الحامل جائز، والطلاق للمرأة الحائل الذي لم يأتها زوجها جائز، والطلاق في الحيض والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه طلاق بدعي عند الجمهور يمضي، ولكنه فعل بدعة، لأن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: مره فليراجعها، ما قال له الطلاق لم يقع، راجعها يعني طلاق مضى عليه، لكن يراجعها يعني حتى لا يفعل شيء خلاف السنة. والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه في طهر لم يمسها فيه، ويتركها في البيت حتى تخرج من العدة، ثم يسرح لأهلها ويعطيها مالا. النساء عندنا عوان، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم لأهله. وربنا قال: وعاشروهن بالمعروف. فالمسلم إما أن يريد زوجه فليمسكها، أو لا يريدها فليتركها بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما إنسان يجعل المرأة عنده خادم ويضربها ويأذيها، هذا لا يجوز، هي ليست خادما، هي زوجة، هي جاءت لتنجب لك أولاد ولتعفك، ما جاءت لتكون خادم في البيت، لا، هي زوجة. وفيه اسم الخادم والعامل، وفيه اسم الزوجة. وبعض العلماء قال يأتيها بخادم، وإذا كانت شريفة يأتيها بخادمين. فالخدمة على المرأة من باب المكارمة، كما أن الزوج لا يجب عليه أن يشتري لها مالا يعني ذهبا، أو أن يكرم والديها وأقربائها، هو يكرمهم من باب الإحسان، وهي لا تجب عليها يعني الخدمة، لكن من باب الإحسان هي تخدمه، فهذا من باب إيش؟ مكارمة. أما إذا جاء الشح يؤكلها ويشربها ويسكنها ولا يقبح، وهي لا تطيع في نفسها إن أرادها، ولا تدخل بيته من يكره، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. لذلك ينبغي الحقيقة أن نتقي الله. والطلاق، الواحد يقول علي الطلاق، وتحرم زوجته ويكون أولاده حرام وبيته حرام ومعاشرته حرام. يا أخي، لا تتكلم عن الطلاق إلا وأنت تريد الطلاق. الطلاق مرتان التي تملك بعده الرجعة، بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، عقوبة له على هذه التطليقات الوربع. فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وخرجت من العدة، هو يكون أحد الخطاب. إذن ينبغي أن نتقي الله في نفوسنا، ولا نتكلم بالطلاق ولا نهدد بالطلاق إلا إذا أردناه حقا. نعم.